وها نحن مع أحداث السنة السادسة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ورابع أحداثها عمرة الحديبية وبيعة الرضوان والصلح فيها. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سنرجع إلى الوراء مسافة 1415 سنة. كيف نستطيع ونقضي هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يقومون به من جليل الأعمال وعظيم الأفعال؟ كيف يتم هذا لولا فضل الله علينا ورحمته؟ الآن مع رسول الله أما عمرة الحديبية فالعمرة معروفة، زيارة بيت الله للطواف به وأداء النسك بالعمرة كالسعي والقصر أو التحليق. والحديبية مكان معروف، طريق القديم ما بين جدة ومكة على 20 كيلو من مكة الحديبية. وبيعة الرضوان تلك التي قال الله في أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما الصلح الذي تم فيها فهو صلح عجب، تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش وكفارها. فهيا نجالسهم ساعة. قال في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة المباركة، في شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، القعدة والحجة ومحرم ورجب الذي نحن الآن فيه. قال في هذا الشهر بالذات عزم الحبيب صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام، وهذا بعد هزيمة المشركين في السنة الماضية، وهي هزيمتهم في الخندق، لأن الرسول قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. عزم، وعزمه صحيح سليم، على زيارة البيت الحرام أي للاعتمار به. قال: فانتدب المؤمنين من حوله للخروج. انتدبهم خلاف أمرهم، لو أمرهم لما صح أن يتخلف واحد. وهذا هو الفرق عند أهل الفقه، جعلنا الله وإياكم منه، على أنه فرق بين الندب وبين الوجوب. الأمر إذا كان الوجوب لا يصح أبدا تخلي عنه وتركه، وإذا كان للندب والاستحباب من قدر فليفعل ومن لم يفعل فلا إثم عليه. قال: فانتدب المؤمنين من حوله للخروج معه لأداء نسك العمرة في الشهر الحرام. والعمرة في الشهر الحرم أفضل منها في الشهر الحلال. قال: فخف ناس للخروج معهم، ما تباطؤوا، وثقل آخرون. ثقلوا نظروا إلى أحوالهم، ظروفهم، أولادهم كذا، فتباطؤوا قعدوا. قال: وجل من ثقل كان من الأعراب النازلين حول المدينة. والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فلهذا تغمد الله برحمته عبده عبد العزيز آل سعود. لما حكم أخذ يحضر البوادي، ثباتم، لأن البادية أهل ما يفقهون ولا يعرفون ولا، وكان يوصي إليهم من يعلمهم الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب. فالذين تثاقلوا ما خرجوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بدوا حول المدينة. قال وأحرم صلى الله عليه وسلم وأحرم من معه ملبين بالعمرة. ما معنى أحرموا؟ دخلوا في الحرم أو فيما هو حرام. أصبح دخل الصباح، أمسى دخل في المساء، أحرم دخل في الإحرام، اغتسل وتطيب وصلى ما شاء الله أن يصلي وقال لبيك اللهم لبيك عمرا. لكن ما كان عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم يحرمون من المدينة، وإن كان جائزا لكن السنة أن يحرموا من آباء علي من ذي الحليفة. لا بأس الآن أن يغتسل أحدنا في بيته أو في فندقه ويتطيب ويلبس إزاره ورداه ولا يلبي حتى إذا وصل الميقات، إن كان الوقت متسعا للنافلة صلى ركعتين أو فريضة ثم يلبي، وإن كان من أهل الطيارة يغتسل ويتجرد، وإذا ركب الطائرة وارتفعت قال لبيك اللهم لبيك، ارتفاعها هي فوق آباء علي. ومع هذا يجوز للإنسان أن يحرم من الرياض أو من دمشق، لكن كلفة وتعب، ممكن يأتي ما يبطل إحرامه، كيف يصنع؟ فمن السنة أن نحرم من الميقات. إذن قال وأحرم صلى الله عليه وسلم وأحرم من معه ملبين بالعمرة قائلين لبيك اللهم لبيك عمرا، لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يواصلون التلبية لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لقد دعوتنا لزيارة بيتك فها نحن ملبين طلبك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم الكلمات هذه، هذا صلب التوحيد وأسره. قال وساروا في طريقهم إلى مكة، إلى بلد الله مكة أم القرى. قال وبلغ قريشا خروج النبي صلى الله عليه وأصحابه، العيون مفتوحة والمسافرون والتجار يتجولون، بلغ قريش أن النبي خرج ب1400 رجل، فارتعدت فرائس قومه ظنوا أنه جاء لقتالهم. قال وكانوا 1400 رجل وساقوا معهم الهدي، وكان قرابة 70 بائرا. من منكم ساق الهدي؟ أنتم منصور تتردد على مكة ما سقت يوم الهدي، الحمد لله سقناه مرة معنا في مؤخر السيارة من المدينة، نعمة كبيرة أن تذهب بشاتك إلى ربك من بلدك أما تشتريها من مكة ما تريد أن تتعب ولا تشقى، ما تريد أن تحسن التملاق والتزلف إلى الله عز وجل. ساقوا معهم كم قرابة 70 جملا. لمن هذه؟ لله. هذا الهدي. قال وبذلك كان واضحا تمام الوضوح أنه تسلم لا يريد حربا وإنما يريد قطعا لاعتمار لا غير. نعم وإلى لا. يسوق الإبل 70 بعيرة وهم محرمون، هؤلاء جاءوا لقتال قريش؟ لا والله، خرجوا من أجل التقرب إلى الله والتزلف إليه بعد أن حرموا من الاعتمار سنوات. أتيحت الفرصة، وهذا كله تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. قال ولما وصل صلى الله عليه وسلم عسفان مكان بين مكة قريب من مكة لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال له إن قريشا قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العود المطافيل. ثبات العود المطافيل نوع من الإبل. قال قد لبسوا جلود النمار. لبسوا جلود النمار جمع نمر، يدبغ الجلد ويلبس الحرب، مظهر من مظاهر القوة. فخرجوا معهم العود المطافيل قد لبسوا جلود النمار وقد نزلوا بذي طوى قريب مكة. هذا المكان يسن الاغتسال منه لمن جاء حاجة ومعتمرا، هو الآن أصبح داخل مباني مكة بذي طوى. قال نزلوا بريق ويعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. يعاهدون الله مشركون كفار، لكن أشراف الكفار يؤمنون بالله ويحلفون بالله ويهدون الهدايا لله. وكفار اليوم بهائم حيوانات. أو ما أعجبكم؟ يعاهدون الله ألا يدخل عليه محمد، لأن المؤمنون بالله ولا لا. قال وهنا وهذا خالد بن الوليد في خيرهم. خالد هذا مضرب المثل في القيادة، وما زال أبطال الغرب يعرفون عن خالد ما لا تعرفوا أنتم. ثبتم. ويعرفون كل تلك الجولات التي جاء لها وهو يهدم في صروح الكفر والباطل. خالد بن الوليد لقبه رسول الله بلقب يشترى بالملايين، ما هو؟ سيف الله في أرضه. خالد سيف الله في أرضه. وأول ما برز فيه كما علمتم تجمع الروم وأعدوا عدتهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 200,000، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج خالد، فخرج من يقود زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم؟ في 2,000 أو 3,000، في 2,000 يواجهون 200,000. ودارت المعركة وأخذ خالد القيادة لما سقط حامل رايتها، فما هي إلا جولة. وقد استخرج واستل أولئك المؤمنين سلال الشعر من العجين. آية من آيات الله. قال وهذا خالد بن الوليد في خيرهم. يا محمد انتبه هذا ناصح. آمين. قال ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بشر قال يا ويح قريش يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب. هذه كلمة رحمة ولا لا؟ يا ويح قريش ما قال يا ويل قريش. يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني بقتل أو غير كان الذي أرادهم وإن أظهرني الله ربي دخلوا في الإسلام وافرين. أعيد هذه الكلمة المحمدية. يقول ويح قريش قد أكلتهم الحرب ويكفي حرب أحد والخندق ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس من العرب وغيرهم أدعو إلى ربي فإن أصابوني أي المشركون والكفار دون قريش كان الذي أرادوا وإلا لا واستراحوا وإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين. والله لا أزال أجاهدهم. من الذي حلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ما قال وحق أبي إبراهيم؟ ها؟ نسي أو غالب ما له ما قال وإسماعيل؟ الجواب والله ما كانوا يعرفون حلفا غير الله. ولما هبطنا أصبحنا نحن بالله مرة وبسيد عبد القادر 20 نحن بكل شيء والملح الذي بيننا والطعام. وهذا اليوم ما تركنا شيء إلا ألهنا لنغيب الله عز وجل. أعوذ بالله منا. ما حملنا على هذا؟ والرسول على المنبر يقول ألا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا اللات ولا العزى ولا منات ولا غيرها. والحمد لله لاحت أنوار التوحيد من حوالي 50 سنة من السنين وأصبح الذين يحلفون بالأولياء أقلية. شبهتم؟ أزيدكم بيانا. القاضي في بلاد العرب إذا حكم على رجل باليمين يحلفه بسيد فلان. لما يا سماحة القاضي؟ يقول إذا قلنا احلف بالله احلف 70 مرة إذا قلنا امشي إلى ظالح سيد فلان يخاف ويعترف بأنه ظالم. كيف حلف رسول الله؟ ماذا قال؟ والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه الثالثة. أكبر. لا أزال أحاربهم على الذي بعثني الله به حتى ماذا؟ حتى يظهره الله وينصر دينه أو تنفرد هذه السالبة من جهة عنقه يعني يضرب هذا ويقتل. خذوا هذه أو ما نستطيع. قال ثم عدل عن الطريق الذي هم به. عدل عن الطريق الذي هم به أي المشركون به عدل عنه. قال فتياما كان ماشي هكذا مال إلى جهته الحديبية، فتيامن وسلك الطريق التي تهبط على الحديبية، وفجأة باكت ناقته. هذه الناقة عجيبة يعني. لما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة ونزل بقباء كذا يوم، وبنى مسجد قباء في ظرف أسبوع ودخل المدينة، بيوت سنة الأنصار من الأوس الخزرج ما مر ببيت لقالوا عندنا يا رسول الله النزول عندنا يمسكون بالناقة، قلهم دعوها لا تبركوا ودعوها فإن مأمورا. ماشت ماشت لما وصلت للروضة وكانت حفا ونخيل قبوم شركين بركت أقل دعوها فإنها مأمورة. وهنا يبنى مسجد رسول الله، وهنا تبنى حجرات الطائرة. من يبركها؟ الملك الموكل بها وبه. قال فقال الناس خلأت الناقة، فقال ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل أي فيل هذا؟ هذا فيل أبرهة الحبشي الذي جاء يغزو مكة ليحتلها وليدمر الكعبة، وقد بنى بيتا عجيبا ليحجه العرب وتنتقل التجارة كلها إلى بلاده، مادي خالص كان شيوعي. إذن فكلما تقدم بفيله يعقب الفيل، كل ما يوجه إلى الكعبة ما يمشي. من حبسه؟ قال ما بي حبس حابس الفيل حتى ما تدخل مكة الآن. قال أي وما هو لها بخلق أي للناقة، ولكن حبس حابس الفيل أي عن مكة. ثم قال لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. كمال محمد هذا. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. قال ولما اجتازوا المضايق بين جبال الوعرة وانتهوا إلى واد من أودية المنطقة، قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا أناشيد نستغفر الله ونتوب إليه. ارتفعت معنوياتهم وسمت آمالهم بهذه الكلمة نستغفر الله ونتوب إليه. فقال والله إنها للخطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها وأصابهم ما أصابهم. وقالوا أي بني إسرائيل وقالوا انزلوا. فقيل يا رسول الله ما بالوادي، يعني قال قائل انزلوا، فقيل يا رسول الله ما بالوادي ما ننزل عليه. فأخرج صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، الكنانة الحزام الذي وضع فيها الرصاص الآن موجود عند العسكر والبولي، السهام توضع فيه وتخرج منها ويرمي بها كنانة. قال فأخرج سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلوب، مكان فيه الماء كالبير كالحوض الموجودة بالوادي، فغرزه فيه فجاش بالماء حتى غرب الناس عنه بعطن، أي نزلوا حوله يسقون ويشربون ويتوضؤون كأنهم نزلوا حول نهر من المياه. آيات النبوة. أعطاهم سهم من كنانة قال غرزوه في هذا الماء، فغرزوا فغار الماء. أنتم الآن مع رسولكم ولا لا؟ أو ما عندكم حب كبير؟ قال ولما رأت خيل قريش عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق إليهم عادوا إلى مكة، طرحنا ذهب الخوف لما هم فهموا أن بشر خوف الرسول ورسول عادني سوف يعود إلى المدينة، دخلوا مكة عادوا. قال عادوا إليه، نعم عادوا إليهم، نعم ولما رأت خيل قريش عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق إليهم عادوا إلى مكة، والآن وفد خزاعة، هيا نقضي دقائق مع وفد خزاعة. هذا الوفد من أوفده؟ المشركون. قال ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي نزله، عندما قال قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، لما نزله جاءه وفد من خزاعة، قبيلة معروفة من أشهر القبائل، برئاسة بديل بن ورقة الخزاعي، فكلمه أو فكلموه، أي الوفد كلم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن السبب الذي جاء به، فأخبرهم بأنه لم يأتي يريد حربا، والله لك ذلك، وإنما جاء زائرا البيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان، وعاد الوفد إلى قريش كوصيح، فقال لقريش يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمد لم يأتي للقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت. قال فاتهموه وجبهوه بمواجهة قاسية، واتهموه بأنه يتملق وإلا يميل إلى محمد، وقالوا وإن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا. قالوا وإن جاء زائرا كذا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، أي بالشدة والقوة، ولا تتحدث بذلك عنا العرب ويقولون انهزمت قريش. هذه عنترية عصبية. والآن عرفنا وفد خزاعة أدى أمانته ولنا، والآن سفارة قريش، قريش ستبعث بسفير لها، وبعثت قريش سفيرها مركز مكرد ابن حضر ابن الأخير، ولما وصل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقدم نحوه حتى قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر فراسة، وإلى لا فراسة نور النبوة، وحي تلقاه هذا رجل غادر. ولما انتهى ووصل إلى رسول الله وكلمه فقال له نحو مما قال لبديل ابن ورقة وأصحابه، فرجع السفير الغادر فبلغ قريشا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت سفيرا آخر، انهزموا بعثوا سفيرا آخر وهو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش. ولما وصل هذا السفير ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، فابعث الهدي في وجهه حتى يراه، هذا من قوم يتعبدون الله عز وجل، فأثيروا الإبل أمامه ليعرف أنكم ما جئتم للحرب وإن جئتم لمكة للعمرة، وهذا هو الهدي. معشر المستمعين، فاهمين هذه البربرية وإلا ما تحتاج إلى شرح؟ يعني كلام عادي. قال ولما وصل هذا من الأحابيش، ولما وصل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إن هذا من قوم يتألهون، أي يتعبدون الله عز وجل، موك الغادر الأول. فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدي سيل عليه من عرض الوادي في قلائبه وقد أكل أوباره من طول الحبس في محله. البعير لا جاع يأكل وبر البعير الذي لا جنبه، محبوسين في مكان واحد ما في أكل، صار البعير يأكل من ظهر أخيه وهذا يأكل من ظهر، يأكل وبر. قال وقد أكل أوباره من طول الحبس في محله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما هذا من متعبدين أو من السكارى. إذن احفظوا هذه، فرق بين المتعبد كل الأنواع على وجهه وبين الغادر والنصف المجرم. ما إن نرى إليه قال هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، وفعلوا. فلما رأى الهدي سيل عليه من عرض الوادي في قلائده وهو مربوط بالأربطة التي في رجليه وقد أكل أوباره من طول الحبس في محله، فراجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم أي لقريش ما رآه، فقال اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك، هذا رجل السياسة قال اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك بالحرب ولا بهم. والآن غضبة صادقة، غضبة صادقة ما هي خاطئة أو مخطئة. قال ولما قالت له قريش ما قالت من اتهام بالجهل، قال لهم في غضب يا معشر قريش والله ما على هذا حالفتكم ولا على هذا عاقدتكم، ولا على هذا عاقدتكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لا أنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. هددهم، أعيد كلمات هذه الغضبة، يا معشر قريش والله ما على هذا حالفتكم، كانوا متعاهدين أن يحاربوا معهم إذا كانت حرب، ما على هذا حالفتكم على هذا عاقدتكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، كيف هذا والذي نفس الحليف بيده، حلف بماذا؟ بالله أو بالعزة؟ الله، أشراف الكفار هم كفار قريش، والذي نفس الحليف بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد، حرب عليكم. قال فلما رأت قريش الجد من الحليس والغضب لله قالت ما كف عنا يا حليس حتى ناخذ لأنفسنا ما ترضى به. يريدون تحقيق بعض الأهداف أو اشتراط بعض الشروط دفعا للمعارة عنهم في نظرهم. لكن كان للغضب هذه أثرها. هل في العالم الإسلامي اليوم رجال من هذا النوع؟ ما أظن، ما أظن. كيف ما تظن يا شيخ؟ أما احتل اليهود ديارهم؟ أما هانوهم؟ أما فعلوا فيهم؟ أين السياسة والسياسة؟ لا نور، لأن النور هذا من الملكوت الأعلى. اللهم تب علينا وعليهم. والآن سفير ثالث. وبعثت قريش بعروة بن مسعود الثقفي، هذا من رجال الطائف، هذا الذي قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون أبا جهل وعروة بن الزبير الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي. أو ما فهمتم هذه الآية؟ المشركون قالوا لما ما ينزل هذا القرآن ينزل على محمد اليتيم شأنك، لما ما ينزل على أبي جهل أو على عقبة ابن مسعود الثقفي، هو من رجالات الحرب، اقتراح منهم هذا. فأسكتهم الله عز وجل. والشاهد في هذا السفير الجديد، وبعثت قريش بحروة بن مسعود الثقفي أن جاءهم فقال لهم يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثونه إلى محمد، إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأنا والد، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال يا محمد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفتضها؟ إنها قريش قد خرجت معها العود نطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وإن الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك، يعني أصحابه، وتركوه وحده. هذا السياسي ماير. ماذا قال؟ قال وإن الله لكأني بهؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. فقال أمصص بر اللاتي، أنحن ننكشف عنه؟ أمصص بر اللاتي يعني ثدي اللاتي، أنحن ننكشف عنه ونتركه وحده؟ قال من هذا يا محمد؟ من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها. كانت يد لأبي بكر على عروة بن مسعود، لولا تلك اليد لكافأتك، ولكن هذه بها. ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، يحدثه ويمسك بلحيته الطاهرة النقية الوفيرة الوافرة. قال والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحارس الأمين، هذا البطل، لو مد يده بسوء لقطعها المغيرة. هذا من رجالات الإسلام رضي الله عنه. قال: والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. ما معنى في الحديث؟ الدروع كلها والسيف والرمح كله عليه في الحديد. فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما مد يده يمسك اللحية يقول: أكفف يدك عن لحية رسول الله. قال: قبل أن لا تصل إليك أكفف يداك عن وجه صلى الله عليه وسلم، قبل أن لا تصل إليك، قبل أن نقطعها عجل. قال: يقول عرويحك ما أفضعك وأغلظك، ويحك ما أفضعك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ من قال هذا؟ عروة بن مسعود. قال المغيرة: قال: أي غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني قبل كنت جاهل مثلنا ضال. وكلمه صلى الله عليه وسلم بما كلم به من قبله، وأنه لم يأتي لحرب وإنما للعمرة فقط. عودة السفير. وعاد سفير المشركين عروة بن مسعود الثقفي بعد أن رأى بأم عينيه ما يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنبيهم من التقدير والتعظيم، ورأى أنه لا يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا ابتدر وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. إذا بصق ما تسقط على الأرض، يقتربه يتمسحون بها. توضأ بقي شيء من الوضوء تمسحوا به. لا إله إلا الله. هؤلاء هم الأصحاب وإلا لا؟ قال: ولا يسقط شيء من شعره شيء إلا أخذوه. فعاد إلى قريش ليقول لهم ماذا؟ يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، إني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. هو ذهب إلى كل بلاد الدنيا وزار الملوك وأتشاق وغاب، قال: ما رأيت أبدا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. فرأيكم أنا بلغتكم. قال سفير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بعث سفيرا أيضا، ولما لم تنجح سفارات قريش شيئا يذكر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له يقال له الثعلب، اسم البعير الثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له. فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحاديث فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.